اللقاء بفضيلة الشيخ محمد الجهري في هذه التطوافة حول واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بنا حول بعض معاني هذا الحديث. أسأل الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يجري على قلبه وعلى لسانه الحق، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتوا ما تعشيتوش ولا ايه؟ بتوحي الله؟ لا نحن لسه طول الليلة. واحد الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله عليكم. حاج بقرة انا جايبه كان ديك الرجل ما شاء الله اشتغلوا. واحد الملك. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب، نعيش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء مقاما وأفضل الأنبياء منزلة وجلالا، لبنة التمام ومسك الختام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعيش مع حديث معاذ كما في سنن الترمذي أن معاذ رضي الله عن معاذ كان حبيب رسول الله، ومعاذ لم يقل للنبي أني أحبك، بل الذي قال له إني أحبك يا معاذ ألا وهو النبي. وتختلف لما معاذ يقول أنا بحبك يا رسول الله، وتختلف لما النبي نفسه يقول له إيه؟ والله أنا بحبك، والله إني لأحبك يا معاذ. يا دي ما يعني مقام عالي خالص، مقام عالي جدا انه يصل لهذه المرحله ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له والله اني لو احبه. اسمع بقى ماذا قال معاذ. بيسال النبي مره سؤال فبقول له يا رسول الله، انت ما تصليش على النبي في الاسماعيليه؟ الله اللي ما يصلي على النبي يتجوز اربعه. يا اخي حصلنا. طب اللي عاوز يتجوز اربعه يصلي على النبي، واللي مش عاوز برضه يصلي على النبي. صلى الله عليه وسلم افضل شيء في عملك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله امر بالصلاه عليه صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني بعيدا عن النار. قل لي عمل يدخلني الجنه ويبعدني بعيدا عن ايه؟ ده سؤال محتاج تفسير اكتر من كده. بقول له يا رسول الله قل لي عمل يدخلني الجنه ويبعدني بعيد عن النار. فقال له النبي المختار صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم، انت سألت عن حاجة عظيمة جدا، ولكنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. ايه ده؟ واحد، تعبد الله لا تشرك به شيئا. يا الله، ده أول طريق للجنة. نعم، تعبد الله لا تشرك به شيئا. اتنين، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ ولا أجاب ولا أجاب فيه؟ أجاب، لكن شوف من حب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. يا دي عاملة زي إيه؟ زي مثلا قلت لك كده واتلخبطت في الشارع بتاع المسجد، وقلت لك أنا عاوز أروح مسجد الخير والبركة. لو أنت بقى عاوز الليل صح؟ مش عاوز الليل هتقول لي أخ الشارع أخ الشارع. أنا همشي أخ الشارع على طول بقى يمين وشمال. أنت بدلتني، دلتني على الطريق أمشي على طول ألاقي المسجد. لكن لو أنت بتحبني لا، هتقول لي امشي على طول. هتلاقي مثلا صيدليه، قبل الصيدليه اسال هتلاقي على يمينك المسجد، امشوا هتقول لي على العلامات المظبوطه اللي توصلني الطريق الايه؟ الصحيح، صح ولا لا؟ فكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابا معاذ، لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم قط، بل قال له يا معاذ الا ادلك على ابواب الخير؟ اقول لك على ابواب الخير؟ فمعاذ قلت بلى يا رسول الله، قاله الصوم جنه، يعني وقايه اي عفو، والصدقه طاعة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا قول ربنا جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون اللهم اجعلنا من هؤلاء. ثم قال النبي ألا أخبرك برأس الأمر وعمود وذروة سلامه؟ قلت بلى رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أقول لك بقى على الذي يكفي بهذه، أقول لك علمني أقول قلت ولا رسول الله. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال كف عليك هذا. قال أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكرتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد إيه؟ في مثل اتقال جميل جدا وإن كان اللي قالته وحدة أمية مية، لسانك ايه؟ حصانك، ان صنته ونهنته هو لا. انا اخبرك بملاك ذلك كله، اقول لك عن الافلا كف عليك هذا. ابدا واعيش مع هذا الحديث النبوي الكريم، وابدا باول كلمه للنبي صلى الله عليه وسلم. معاذ بيقول له يا رسول الله قول لي عمل داخل الجنه وبعيد بعيد عن النار. النبي اول حاجه قال له ايه؟ تعبد الله لا تشرك به شيئا. انا بس مش هعرف يعني لو قلنا على العباده ادب العباده لغه وشرعا واصطلاحا وفوائد العباده وايه هي العبادات الى غير ذلك، لا انا بس حاطط من كل كلمه كده حاجات بسيطه واوضحها لك وانت بقى ايه تضع على ارض الواقع وتبدا تنطلق بعد ما توحد الله. تعبد الله لا تشرك به شيئا. يا العباده اعلم حبيبي في الله بان الله جل وعلا ما خلق الخلق وما خلق البشرية بأكمله وما خلق الجنة ولا النار وما خلق السماء ولا الأرض إلا من أجل أن توحده، إلا من أجل كلمة واحدة لا إله إلا الله، إلا من أجل أنك تعبد ربنا جل وعلا حق العباد. ودي رسالة الأنبياء والمرسلين من أول رسول إلى الأرض كلف برسالة، أول نبي وآدم أما أول رسول كلف برسالة فهو نوح عليه السلام. نوح عليه السلام أرسله الله جل وعلا بالتوحيد، إبراهيم عليه السلام أرسله الله جل وعلا بالتوحيد، جميع الأنبياء والمرسلين أتوا بلا إله إلا الله. أعبد الله لا تشرك به شيء، العبادة لغة مكان معبد وطأته الأقدام مكان مذلل، وشرعا واصطلاحا هي اسم جامع لما يحبه الله جل وعلا من الأقوال والأفعال والأعمال. زي ايه؟ كالصلاة والحج والزكاة والعمرة والإنابة والتوكل والإبادة والتصوير، كل أفعال العبادات إنما هي من الإيه؟ من العبادة. ده سريعا العبادة لكن باخد بس حاجة يعني جميلة جدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي، الدعاء هو العبادة. وده اللي كثير من الناس النهارده إلا ما رحم الله يقع فيه. تقول له إيه؟ يقول لك يا عم الحاج إيه يعني لما شد الرحال نسينا بحر، او شد الرحال لما استعاد حد استجاب بدر معرفش حد ولا مش حد، او شد الرحال لاي مقام. اقول له يا عم الحق الله جل وعلا لا يرضى لك ذلك، لان الله خلقك من اجل ان توحده. يقول لك يا عم الشيخ ده ايه؟ أنا بصلي وبعمل كل حاجة لكن فيها إيه؟ إما آخذ وسط بيني وبين ربنا. أقول لك لا، في كل آية في القرآن لما كان يروح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يسألونك عن الأنفال، يقوم ربنا يقول له إيه؟ قل. أنا عاوز تحفظ كلمة إيه بس؟ كلمة متكونة من كم حرف؟ حرف قل. يسألونك عن المحيض، ها؟ قل. يسألونك عن الأهلة، قل. في كل آية لما ذهب الأعراب يا رسول الله أربك قريب فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ فأنت الرجل عليكم الآن على عليه الصلاة والسلام قال له وإذا سألك عبادي عني إيه؟ قال له قل قال له قل لا دي مالكش فيها خالص ليه؟ إيه دي توحيد عبادة هي دعاء لله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون توحد الله يبقى لما تيجي تدعو تدعو من؟ هو ده الدعاء هو الايه؟ ها؟ أنا بس باخد دعاء بس إني بعض الناس تزعل يقول لك أجاهد النبي صح كده؟ عشان خاطر النبي عشان خاطر سيدنا النبي والعشر النبي بالنبي طب يا رب بحق جاه النبي اشفيني كلمات باطلة يا رب ترى بحق السيد البدوي اشفيني ينفع؟ ينفع فيه دخل وسطه بينك وبين ربنا حديث ابن عباس كلكم حافظينه يا غلام الا اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده في اليوم اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فافتعل واعلم بان الامه لو اجتمعت على ان يضروك لن يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك ولو اجتمعت على ان ينفعوك لن ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك رفعت الاقلام ونفت ليه الموضوع انتهى لو كان في حد اولى نساله غير الله مش كان اولى بها النبي كان يقول له يا غلام اذا سالت فاسال الله مش همي صح لا لكن ينفع اروح اقول للسيد البدوي اقول له يا سيد اشفيني يا عم الشيخ ابو ابراهيم اشفيني يا عم الشيخ مش عارف مقامات هنا ايه اشفيني ينفع ما حدش يزعل مني بقى ما حدش يزعل مني انا بقول لك كلام حق مش عجبك في ديني مش عجبك عشان توحيدي ينفع اقول له يا عم ابو الشاذ اشفيني او يا عم ابراهيم اشفيني او يا عم ابو حسين اشفيني ينفع يا سيدي ادعو غير الله ينفع ده ربنا قال للنبي قل قل اني لا املك لكم ضرا ولا نفعا انا لا املكش لكم اي شيء انا مجرد ايه عبد ده هو اللي كان بيدعي النبي يقول ايه اللهم اني عبدك يا عبدك قام العبودية انك تعبد ربنا صح سبحان الذي اسرى بايه لعبده يا مقام عبودية يا عمشي ما ينفعش اقول يا فلان شديد يبقى الدعاء هو ليه العباده اطلع لي اقول لك واحد اطلع واحد دلوقتي واحد دلوقتي قول لي انت جيت على حد الخطر معز النبي صلى الله عليه وسلم وضحه الطريق تعبد الله لا تشرك الشرك ده الشرك ينقسم الى قسمين الشرك الاكبر والشرك الاصغر الشرك الاكبر هو ان تجعل لله ايه ندا وهو خلق رجل يروح يدعو السيد البدوي او اي مقام اللي يفرق بينه وبين المشركين المشركين كانوا يلجؤون الى الله في وقت الشرك وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم يا مولانا احيط بهم عملوا ايه دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لنكونن من الشاكرين. أهو يروح بعد ما ربنا نجيهم يروحوا بعيد على الأصنام هو بلدهم مش عارفين يعبدوه. إيه الفرق؟ تروح تدعو غير الله وتجعل لله ندا. والشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار إن لم يتب إلى العزيز الغفار. إذا مدع الشرك الأكبر فهو مخلد في النار. محدش يقول انا بحكم لحد الجنة ولا نار فنحن لا نستطيع ان نحكم لاحد بجنة ولا نار ابدا احنا مش موابين على الجنة والنار انما نقول من مات على الشرك الاكبر فصاحبه مخلد في النار اما في واحد معين يقول ده راجل ده كان كان مشرك من على الشرك ما ادراك لعله هناك قال كلمة التوحيد لعله تاب قبل ان يموت وما ادراك لكن احنا على العموم لا نكفر معينه على العموم بنقول اهو يا جماعه صاحب الشرك الاكبر صاحبه مخلد في النار اذا مات على ذلك واذا تاب تاب الله عليه ان الله لا يغفر ايه ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يبقى الشرك الاكبر هو ان تجعل لله ندا وهو خلق اطلع لي واحد ده يقول لي ايوه انت وقعت في حته الخطر هيطلع لك الشيخ انت عارف صراحة احنا نرمس معناه بقى الشيخ ده الشيخ اللي مش عارف ده مين هيجي لك وليه التقدير مش هتروح انت ولا شاي نصيب اه يا ريت انا مش هادي الشيخ انت خايف واحد الله زي كنت بخطب ازاي في بالك كده، وبعدين واحد قاعد فقال لي انت جبت سيرانكم مش هتروح. قلت له ليه؟ قال لي انت عارف الشيخ ابو المكان؟ قلت له والله ما اعرف. قال انا هقول لك ولايه واحده ليه. قلت له قول يا عم هات الولايه بتاعتك. قال لي بابا كان قاعد على القهوه بيشرب حشيش، ما توحد الله، بدايتها حشيش اولها دي ولايه. فالضابط دخل عليه قال له ايه ده يا شيخ المطلوب طالع لي فينا؟ قال يا رب اجعلها كرم الله يا توحد الله. وتحولت بقى كرم الله، اختلفنا انا وهو، انا وهو بتوع الجمهوري بقى توحد الملك. دي في كتابهم مدونه. الشيخ ابراهيم العرياني عندهم كده والله، كان لا يصعد المنبر الا كيوم ولدته امه. كان يصعد ايه؟ المنبر. انت خفيت المكان خايف على المكان يا شيخ؟ طيب كان لا يصعد المنبر الا كيوم ايه؟ ولدته امه. واحد بالله عليك يطلع زي ما امه وانت تقول على المنبر ده، يقول لي على المنبر ده لما يطلع لي كده ابراهيم العريان ده هيطلع لي على المنبر عريان، اقول له ايه؟ اطلع له اقول له ايه؟ ده كلام، دي ولايات، دي كرامات. يقول لك ده صلى 25 مسجد. فين يا عم 25 مسجد دول؟ يقول لك في جمعه واحده صلى 25 مسجد. ازاي؟ ده اقباله العقل، دي اقباله العقل يا عم الشيخ، ما ينفعش. هذا شرك والعياذ بالله. الشرك الاكبر صاحبه مخلد في النار. الشرك الاصغر بقى هو الحلف بغير الله والرياء، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحلف بغير الله، وده بيقع فيه كثير من الناس الى رحم الله. يقول لك ايه؟ والنبي وحياة امي وحياة عيالي اللي اغلى من نور علي وشبكة العشرة دول والعش والملح اللي بينا، صح كده؟ مش ده كلام بيتقال؟ طب ده كفرته ايه يا عم الشيخ؟ ده مخلد في النار؟ لا. طب كفرته ايه يعمل ايه الراجل ده؟ قول له قول لا ليه؟ لا اله الا الله. يا مش قول له لا اله الا الله، قلت انت محمد رسول الله، لا اله الا الله. شخصيتك انت، شخصيتك انت يا احمد محمد، يعني قول لا اله الا الله، تقول له قل لا اله الا الله، ما يقول لك سيدنا محمد رسول الله. لا تسبق الراس والله، ده حصل. الاخ قاعد يقول طول الطريق لما تقول لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، قول لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، عدى دكتور يا عم الحاج انت عجب مني فهمه. قول له يقول لا اله الا الله ليه؟ من كان حالفا فليحلف بالله او من حلف بمن حلف بغير الله فقط. اللي يحلف بغير الله ايه؟ طب كفارتها ايه؟ لا اله الا الله. الحاجه الثانيه انتقل سريعا بس، انبياء. اني اخوف ما اخاف عليكم الايه؟ الشرك الايه؟ الا وهو انبياء. ايه الرياء ده؟ انك تجعل العمل ها لمين؟ لغير الله او مراءة للناس. انتوا عارفين يا جماعه اول ناس تصعر بهم النار، اول ناس تخش جهنم حافظينهم اربعه، عالم وقارئ للقران ومجاهد ومنفق. لو بعض الأول ناس يخشوا جهنم تسحر بهم النار، تسحر بهم النار. شوف بقى اتكهربوا من النار كده بس. يؤتى بالعالم فربنا يعرفه نعمة، فيقول الله جل وعلا له تعلمت العلم لتماري به السفهاء ولتماري به الجهلاء، ليقال عالم وقد قيل. فيقول العبد لا وربك ما تعلمت إلا ابتغاء وجهك، فيقول له كذا، بل تعلمت ليقال عالم وقد قيل، فيؤمر به فيسعد على وجهه الى النار. اللهم اجرنا من النار يا رب. الثاني عاوز قارئ القران بقى، لازم تقعد تقرا دي. قارئ القران عاوز الناس تقول ايه عليه؟ ها؟ قارئ. قرات ليقال قارئ وقد قيل. قل لا يا رب والله ما فعلت ذلك الا ابتغاء مرضاتك. يقول كذبت، ما فعلت ذلك الا ليقال ايه؟ قارئ. وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه فين؟ الله، اللهم اجرنا يا رب. الثالث بقى راجل منفق، ما بيسيبش ابواب اي باب من باب الخير الا ويخش فيه. لكن ما بيطلع لمين؟ عشان الناس تقول ايه؟ ها؟ ده راجل منفق، ده راجل بيطلع، ده راجل يا عم ده بتاع الخير يا عم، ده راجل كده يا عم الشيخ، ده بيطلع مستني ايه؟ ثناء الناس. شوف بقى، فيؤمر به فيسحب على وجهه الى النار. رابع مجاهد، يا مجاهد في ارض المثال. ومات لكن مات ليقال هو ايه؟ شجاع. قاتل من اجل ان يقال شجاع وليس من اجل ان تكون كلمه الله هي العليا. فيؤمر به فيسحب على وجهه فين؟ اياك واياك من الشرك الاكبر والشرك الاصغر. اياك أيها الحبيب، إن صح عندك التوحيد صح عندك كل شيء بفضل الله. التوحيد ده هو الأساس، ده أساس، ده الأرضية بتاعتك، ده الأرضية بتاعتك اللي تقف عليها. إذا كانت الأرضية فيها خلل فلا تستطيع أن تقف. ما ينفعش يا مرة يبقى الأساس بتاعها خربان وتقول لي أبني كمان أربع أدوار فوقيها، ما ينفعش. لازم يكون الأساس إيه؟ سليم. تعبد الله لا تشرك به وتقيمه الصلاة. يا سريعا، الصلاة، هو في ناس لسه ما بتصليش؟ العدد ده بتشوف صلاة الفجر؟ أتحداك هذا بتشوف صلاة الفجر؟ لا. أنا بس مش هتكلم عن فضل الصلوات، نصهم ضيوف. أنت طلعتهم منها يا مولانا، طلعتهم في حالة نصهم ضيوف. طب نصهم بتشوفهم في صلاة الفجر؟ ما انت عم تستنى على اللي جنب الخطيب اللي بيأذن يا مولانا، ولا ايه؟ وحد الله. الصلاة هي صلة العبد مع من؟ هستحلفك بالله. انت لما بتعوز تتكلم مع ربنا بتكلمه فين؟ في الصلاة، أي مكان بقى. في أي مكان، في المسجد، في البيت، إذا بتحب تتكلم مع الله بتكلمه فين؟ في الصلاة. ينفع تقطع العلاقة بينك وبينه؟ ينفع تقول له يا رب أنا مش هصلي؟ يا حمد الشيخ انا ما قلتش انا مش هصلي. معنى انك ما تصليش يبقى انت ايه؟ بتقول مش عارف اصلي. تعالى بقى، ده الامر خطير اللي انا عاوز، انا بتكلم بس عن خطر ترك الصلاه الاول. سريعا سريعا، يا اعلم يا تارك الصلاه بانك بين موضع خلاف بين اهل العلم، فريق يكفرك وفريق يفسقك. ده اللي هو ايه؟ اللي هو لا حاسد، ده اللي هو بيصلي اسبوع ويسيب اسبوع، بيصلي فرض ويسيب فرض، متقطع. اما الذي يترك الصلاه بالكليه فلا خلاف عليه بالاجماع، مفيش خلاف عليه خالص. اما اللي بيصلي اسبوع ويسيب اسبوع ده ايه؟ ها؟ هذا بين موضع خلاف بين اهل العلم. ينفع تكون بين موضع خلاف بين اهل العلم؟ ينفع تصلي الظهر وتصير العصر؟ ينفع تصلي المغرب وتسيب العشاء؟ ينفع تصلي الفروض كلها وتسيب الفجر؟ ده سيدنا النبي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يومه. الناس اللي بتصلي ايه؟ العشاء والفجر، بشرهم بالنور التام يوم القيامه. عاوز خير اكتر من كده ايه؟ عاوز بركات اكتر من كده ايه؟ خذ البشرى دي لرسول الله: من غدا إلى المسجد أو راح، من غدا إلى إيه؟ المسجد أو راح، أعد الله له إيه؟ نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. مين اللي بيعد لك النزل؟ يا أخي الله، الله هو الذي يهيئ لك النزل، فما بالك بنزل يهيئها من؟ يقول نزل ربنا بيهيئها لك، وبرضه مش عارف تصلي، وبرضه مش عارف تركع لله جل وعلا ركعة. تأتي للصلاة في فتور، وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء. وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تأخير لشغل، نظرة الصلاة مولانا، وتعجل خوف تأخير لشغل، وكأن الشغل أولى من لقائي. وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفائي. أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفائي. فتوحد الله، إن أعدت مع واحدة في الحرام تروح شايل الساعة حتى تجيبك، تقول لك الساعة كام هتأخر على أبويا؟ لا ما تخافيش لسه بدري. أنت عاوز تخلع تقول لك لا لسه بدري. وأول ما تخش المسجد الكهرباء تمسكك، يلا يا عم الشيخ مصطفى، إيه يا عم هنصلي الفجر؟ إيه يا عم الشيخ هنصلي مش عارف إيه؟ يا وكأن الصلاة بلاء. ينفع تأتي للصلاة وكأنها بلاء؟ لمن؟ لابد أن تعلق قلبك بمن؟ فين بقى؟ في الصلاة. الصلاة، الصلاة آخر وصية لرسول الله. الصلاة، الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم. ثم أنتقل، فتقيم الصلاة وتؤتي. مش هتكلم بقى عن مقادير الزكاة وما كيف تأخذ جزاء في النصاب وإلى ذلك وفي الزروع وفي الذهب وإلى ذلك تكلم في ذلك. هقول بس رسالة لصاحب الأموال، أي واحد عنده أموال مقتدر إنه يطلع الزكاة مش عاوز يطلعها، أقول له اعلم علم اليقين بأن الذي أعطاك المال هو من؟ والذي قادر أن يسلب منك كل النعم هو من؟ هل تذكرون قارون؟ قارون قوم نصحوا خمس نصائح أهم، قال الله جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. كم نصيحة؟ خمس. عمل بهم؟ لا، نفس اللي بنسمعه النهارده. قال إنما أوتيته على علمي، علمي ده أنا اللي جايب المال ده. نفس اللي بيحصل النهارده يا عم الحاج، طلع 10 جنيه للجامع قول لك منين؟ يبقى باني عمارة مش بحقد، والله يا بحقد، باني عمارة بمليون جنيه، وعامل تجارية بره بنص مليون جنيه، وتروح تقول له هات 10 جنيه، أنا بقول لك منين؟ أجيب منين؟ الحقوق كثيرة، صح ولا لأ؟ يا زي واحد قالها، قال هو ربنا له عندي يا عم الشيخ، خمس صلوات و2.5% بياخدهم مني كل سنة، أو رب الكعبة، والله أقسم بالله يوم ما مات يوم ما ملاقوا الكفن، الكفن اللي مش احد في المساجد مش لاقيين له الكفن يوم ما مات. رحت اغسله صراعا. ذهبت بعد غسلته ظننت ان هم جابوا الكفن ما بصيتش عليه كنت مش مش مش مش مش لايق وانا بغسله. خلصت فين الكفن يا جماعه؟ خلصوا انا مش الكفن. الكفن ايه؟ قول الكفن هو حضرتك مش كعرف الكفن يا ابني الكفن يا ابني مش كعرف يعني والله العظيم محكم اموال طائله طائله طائلة الصلاة بتاعتهم بس يمكن ملعب اسماعيلية تروح إلى الله. والله فين يا عم الكفن؟ الكفن يا عم شيخنا كفن؟ تقول كفن اللي عم بطلب فيه تروح إلى الله. لكن قال ربنا له عندي إيه؟ عامل إيه؟ يا عم الشيخ ربنا له عندك إيه؟ ده ربنا اللي إداك المال ده هو صاحب الفضل عليك قادر إنه يسلب منك النعم. يا أخي ده النعم اللي أنت فيها دي كلها نعمة واحدة من الله وإن تعدوا إيه؟ نعمة الله. اللي انت فيه ده كله ايه؟ نعمة. يا خبر النعم دي كلها نعمة اغنى لك كده. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ان الانسان لظلوم كفار. كفار اي كفر النعمة. ما بيشكرش ربنا على النعمة. كان نوح اذا اكل قال الحمد لله. واذا شرب قال الحمد لله. وإذا لبس قال الحمد لله، وإذا مشي قال الحمد لله، وإذا جلس قال الحمد لله، فسماه الله عبدا شكور. الله اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. يلا طلع الزكاة عشان ربنا يطهرك. الزكاة دي بتطلع عشان تطهر بيها من الذنوب والمعاصي، وعشان ربنا يرفع عنك الابتلاءات ويبعد عنك المصائب والابتلاءات. طلع أنفك وتؤتي الزكاة وتصومه رمضان. فضل رمضان كبير لأن الله هو الذي فرض هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. فما وجب عليك إلا أن تصوم في هذا الشهر. الذي يفطر في هذا الشهر هو آثم آثم آثم لأن هذا شهر القرآن. وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يا صاحب الأموال يا مستطيع يا اللي قادر تروح بيت الله الحرام وقادر تروح تأدي المناسك اطلع قبل ما تموت. اطلع قبل ما تموت. والله ان طلبتها من ربنا بصدق ربنا يديها لك بصدق. إن قلت ربنا يرزقني الصلاة في المسجد الحرام بصدق ويرزقني حتى بيته بصدق ربنا يديها لك. العمرة الوحيدة اللي طلعت ربنا يرزقني الثانية، قول وأمين. العمرة الوحيدة ربنا يرزقني الحج أيضا، أمين يا رب. قابلت واحد في ال كنت نايم في بعد فصل العمرة وبعدين سمعت أنام، قلت لعم توفيق ده من نصيحة صحية ربنا يبارك فيه يا رب. يلا يا عم الشيخ الساعة 7 الصبح، قلت له أنا حكي يلا يا عم مش هنروح نرجم، قلت له نرجم مين يا عم الحاج؟ سيب 27 رمضان، قلت له نرجم لكن نرجم مين؟ قالش هنرجم إبليس؟ راح إلى الله يوم 27 رمضان، قول لي الشيطان نرجم؟ قلت له حول ولا قوة، قلت له يا عم الحاج أنت عارف أنت في إيه؟ قال لي عمر، هنروح نرجم إبليس. ده دليل على إنه مش عارف الإيه؟ العمرة فيها إيه ولا فيها مناسك ولا فيها إيه ولا يعرف حاجة خالص. يا عم الحاج إيه ده؟ انت ما رحتش الحرم خالص؟ قال لا انا عملت العمره امبارح وما رضيتش احلق شعري الا بعد ما ارجع. صحي الله ده مصائب تحب والله مصائب. ليه مستني على نفسك لما توصل زي الراجل ده 65 سنه وكانوا ايامها منعوا السن، هو طلع بالعجوبه منعوا السن بعد 64 سنه ما ينفعش، والراجل ده طلع بعجوبه يعني يوم ما يطلع ويشوف عارف المناسك هو طلع خلاص مش ده اللي يدله. ودي برضه رساله لاصحاب الشركات، انت بتكسب كتير قوي قوي ما تطلع داعيه من الدعاء، اي داعيه من الدعاء مش شرط المشهورين يعني رحمه الله. مش بدوك يا مولانا يعني بتسمع ليا صح شركات، ليه ما تطلعش كان داعيه هنا؟ ليه ما يطلعش؟ ليه ما تفكرش فيها ليه؟ هو لازم الداعيه يكون فقير قدامك او لازم الداعيه يكون كده؟ ما تطلع واحد يكون على علم، ولو طالب علم طلعه معاك من هنا من الاسماعيليه، طلع اهل بلدك تعالى. انا هطلع مثلا عندي ألف مثلا 100 واحد هيطلع عمره، طلع الشيخ معاهم ويطلع الشيخ يعرفه مراتك احسن واحد يقول لك يطلع لك انا ارجم في رمضان ينفع؟ فدي رساله ايضا لاصحاب الشركات. ثم تعالى يا ابو سن كبير ولسه ما طلعتش وعايل الفلوس، بقول لراجل يا عم الحاج انت ما طلعتش خالص؟ قال لي ده عندي 65 سنه. ما اللي حصل؟ قال لي بعد الشيخ عملت توكيل لابني وبعدين عشت طول حياتي مع ابني اديله اديله اديله، فجأة صحيت من النوم لقيته بايع الارض لابن اخويا وبايع له الارض وبايع له كل حاجه، مش اللي فلت منه الجاموستين، خدت الجاموستين وحطيتهم عندي في البيت وقلت والله انا بايعهم وطلع انا والولية هي العمره. باع الجاموستين وطلع ايه؟ العمره. لكن لو فكر في العمره ولو ان هذا الرجل اتقى الله جل وعلا حق تقاته لرزقه الله جل وعلا ايه الذريه الصالحه، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا وليقولوا قولا. هي التقوى بس تقوى. يبقى يا صاحب الاموال اطلع حج، اطلع حتى لو مش معك دب. بل ما تجيب علم السجاير ب 15 جنيه كل يوم، والله لا اعرف ناس بتجيب علمتين، في ناس بتجيب علمتين، بل ما تجيب علم السجاير كل يوم. ما ظبط حالي وكل يوم اعين علم السجاير وثمنها دي واحطها في البيت واعينها عشان اصلح حياتي وعمري. هيا يلا اطلع دبق فلوس، دبق فلوسك اللي انت عملت صفات حرام، لما تروح القهوه تلعب شيشه تلعب اللي اسمها الشطرنج دي وتلعب ضمنا وتروح رايح بق شيء في اسنانك وتمسك علم السلام ويقول لك بطل يا عم الحاج زي الراجل اللي بقول له بطل. يا اخي سبحان الله انا حضرت مثال ده بس يعني الناس اللي بتدخن ما تعرفش مني. بالله عليك بالله عليك لو انا جبت لك علبه تونه وكتبت لك عليها تسبب الوفاه هتاكل؟ طب لو كلت؟ لا وتاكل ليه؟ فانا انت عارف انك بتموت. فما بالك بعلمه الدخان ده بقولك عليها؟ اول حاجه ضرر، تاني حاجه تسبب الوفاه، تاني حاجه تسبب السرطان، جابوا الشعب بص كل حاجه، تالت حاجه انا بقولك رابع حاجه انا بقولك واحد بيموت وحطوه على علم السجاير، قال بقى تقول لي بص يا شيخ والله جابوا لي ملك الموت وحطوه عليها مش هبطلها برضه. دي مصيبه وانا اله وانا اله مجعول. دي مصيبه يا عم، دي مصيبه لو مات على كده مصيبه. لو مات على كده اقسم بالله مصيبه. فيا صاحب الدخان توب لربنا يا عم، سيبها لله اتركها لله. قال جل وعلا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ماء ولا ضرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم تدلوا قرن عبد حتى يدخل على اربع منها المال. هتنسال عنه كم مره؟ مرتين. من اين كسبت وفيما انفقت؟ مش هطول مع الحديث اكتر من كده، اختم بقى الحديث كده كفايه ان شاء الله حتى يطيل شرطك بيان شيخي انجاز سامع له ان شاء الله. فاسال ان يتقبل مني ومنه ومنكم جميعا صالح الاعمال، قولوا امين. واسال الله تقبل منا ومنكم جميعا صالح الاعمال. اقف مع ذلك الحديث واترك المجال للشيخ يحيي قلبه الشيخ ايمن صيدح فليتفضل بشكرك.